إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يتعجبون منه ويقولون لولا موضع لبنة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا موضع لبنة، جئت فختمت الأنبياء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك مقاما محمودا. أيها الأخوة المؤمنون، نعم نستمع للذي هو خير، تلاوة قرآنية مباركة يدعو علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي. Oh. Thank you. Yeah. Thank you. عايزين نبكي يا مولانا والله لو سمحت. So Give me. Come on.